بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. هذه هي المحاضرة 14، وسوف أتحدث معكم في هذه المحاضرة عن أحكام الإمامة والإتمام، وأبتدئ الحديث بمسألة الأحق بالإمامة، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو قال سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. والمراد بالأقرأ لكتاب الله عز وجل قيل هو الأجود قراءة، وقيل هو الأكثر حفظا للقرآن. والصحيح أن المراد بالأقرأ أتقنهم وأحفظهم للقرآن، ولا يشترط أن يكون حسن الصوت، لكن الأولى أن يجتمع فيه حسن الأداء وجمال الصوت. ولا خلاف بين العلماء في تقديم الأقرأ الفقيه على غيره، لا خلاف بين العلماء في تقديم الأقرأ الفقيه على غيره، ولكن إذا اجتمع قارئ وفقيه، هل يقدم الأقرأ على الأفقه أو يقدم الأفقه على الأقرأ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يقدم الأقرأ على الأفقه، وإليه ذهب الحنفية والحنابلة، واستدلوا بظاهر حديث أبي مسعود السابق: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قالوا: فالعالم السنة هذا هو الفقيه، ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ عليه. وأيضا استدلوا بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، وهو موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، جاء في رواية: وكان فيهم عمر بن الخطاب. قالوا: فسالم كان هو الذي يؤم الصحابة، وكان فيهم عمر بن الخطاب. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. القول الثاني في المسألة أن الأفقه مقدم على الأقرأ، وإليه ذهب المالكية والشافعية. قالوا: فالأفقه مقدم على الأقرأ إذا كان يقرأ ما يكفي به في الصلاة، لأنه هو الأعلم بفقه الصلاة فيؤديها على الوجه المشروع، بخلاف الأقرأ فإنه ربما لا يؤدي الصلاة على الوجه المشروع، وربما نابه شيء في صلاته فلا يدري ما يفعل. والأفقه يدرك هذا كله، وغاية ما فيه أنه أدنى من الأقرأ جودة في القراءة. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الأفقه مقدم على الأقرأ في الإمامة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فمحمول على أن الأقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة هو الأفقه. الأقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفقه، فإن الصحابة رضي الله عنهم كان أقرأهم أفقههم، وذلك أنهم كانوا إذا قرأوا القرآن تعلموا معه أحكامه، وكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، تعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها. فيكون الحديث إذن محمولا على أنه إذا اجتمع قارئ وفقيه أقل منه قراءة أن المقدم الفقيه والأقرأ، ثم يقدم بعد ذلك الأفقه. وإذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه فيقدم الأفقه، لقوله: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان الرجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر، متعينا. فإذا كان أحدهما فاجرا مثل أن يكون معروفا بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق، والآخر مؤمنا من أهل التقوى، فهذا الثاني أولى بالإمامة إذا كان من أهلها، حتى وإن كان الأول أقرأ وأعلى، فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نهيا، فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها. فإذا استوى في القراءة وفي الفقه فقد دل حديث أبي مسعود أنه يقدم بعد ذلك أقدمهم هجرة، أي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن عدم ذلك فيقدم الأسن لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. ولو قدر أنهم تساووا في جميع المراتب السابقة، تساووا في جميع المراتب السابقة، استوونا في الحفظ وفي العلم وفي السن وليس هناك هجرة، فيقرع بينهم عند المشاحة يقدمون أحدهم، لكن لو أنهم تشاح كل يريد أن يكون إماما فيقرع بينهم، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أقرع بين الناس في الأذان في معركة القادسية، لما تشح الناس كل يريد أن يؤذن أقرع سعد بن أبي وقاص بينه. إذا كان ذلك فعله الصحابة فيما يتعلق بالأذان ففي الإمامة من باب أولى. وساكن البيت أحق بالإمامة من الضيف أو الزائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، رواه مسلم. وعند أبي داود ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته. وجاء في حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، خرجه أبو داود والترمذي وأحمد. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. لكن إذا اجتمع مالك البيت ومستأجر البيت فأيهما أولى بالإمامة؟ قلنا إن مستأجر البيت أولى بالإمامة، لأن مستأجر البيت مالك للمنفعة فهو أحق بانتفاعه في هذا البيت، ولذلك فهو مقدم في الإمامة على المالك. وإمام المسجد الراتب أحق بالإمامة من غيره، حتى وإن وجد من هو أقرأ وأفقه، وذلك لأن إمام المسجد في معنى صاحب البيت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد في مسجده سلطان فيه، ولهذا لا تقام الصلاة إلا بحضوره وإذنه. واستثنى الفقهاء من ذلك الأمير ولا السلطان، فقالوا إنه أولى بالإمامة من إمام المسجد الراتب، بل حتى قالوا إنه أولى بالإمامة من صاحب البيت. قال الموفق بن قدامة فإن كان في البيت ذو سلطان قدم على صاحب البيت لأن ولايته على البيت وصاحبه. انتقل بعد ذلك إلى مسألة يذكرها الفقهاء هنا وهي إمامة الصبي، والمقصود بالصبي هنا الصبي المميز، الصبي المميز. وسبق أن تكلمت في محاضرة سابقة عن ضابط التمييز، وقلت إن من العلماء من قال إن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، وجمهور العلماء على أن المميز هو من أتم 7 سنوات، من أتم 7 سنين، وهذا هو الأضبط والأقرب، وذلك لأن من يفهم الخطاب ويرد الجواب قد يكون طفلا صغيرا عمره 3 سنوات مثلا، الآن في كثير من الأطفال الذين أعمارهم يعني 3 سنوات أو 4 سنوات يفهمون الخطاب ويردون الجواب، فهل يقال أن هؤلاء مميزين؟ هذا يعني بعيد. ولهذا فالأقرب في تعريف الصبي المميز هو من أتم 7 سنين. لكن هل يصلح أن يكون هذا الصبي المميز إماما؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وذهب بعض العلماء إلى أن إمامته لا تصح، واستدلوا بما يروى حديثا لا تقدموا سفهاءكم ولا صبيانكم في صلاتكم، ولأن صلاة الصبي بنفل ويعني صلاة الصبي هي في الحقيقة صلاة نافلة، بينما صلاة البالغ صلاة فريضة. فالصبي حتى وإن صلى فريضة فهي في حقه نافلة لكونه قد رفع عنه القلم، لكونه قد رفع عنه القلم، حتى وإن يعني صلى الظهر أو العصر هي في حقه نافلة لأنه مرفوع عنه القلم. فصلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض. قالوا والفرض أعلى رتبة من النفل، وبناء عليه فلا تصح إمامة الصبي، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وهو قول مالك وأبي حنيفة. القول الثاني في المسألة تصح إمامة الصبي لغيره من البالغين، وهذا القول هو مذهب الشافعي وهو رواية على الإمام أحمد. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه أما قومه وله ست أو سبع سنين وكان أكثرهم قرآنا، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولأن الصبي تصح صلاته فتصح إمامته، قاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته. وأما ما يروى حديث لا تقدم سفهاءكم ولا صبيانكم بصلاتكم فإن هذا الحديث لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى إمامة المرأة. لا تصح إمامة المرأة للرجال وتصح إمامتها للنساء، أما إمامتها للرجال فإنها لا تصح، لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن امرأة رجلا، لا تؤمن امرأة رجلا. وهذا الحديث في سنده مقال، لكن أؤيده في الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، والجماعة قد ولوا أمرهم الإمام، فلا يصح أن تكون امرأة حتى لو قدر أن الرجل هو زوجها وهي أقرأ منه لكتاب الله. فيقول الفقهاء أنه لا يصح أن تأمه. قال الموفق القدامى لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء. ننتقل بعد ذلك إلى إمامة الفاسق. إمامة الفاسق، والفاسق ينقسم إلى قسمين، فاسق من جهة الاعتقاد وفاسق من جهة الأفعال. أما الفاسق من جهة الاعتقاد فإن كانت بدعته مكفرة فإنها لا تصح الصلاة خلفه قولا واحدا، لأنه لا تصح الصلاة في نفسه فلا تصح إمامته من باب أولى، كالذين يدعون غير الله عز وجل ويستغيثون بغير الله، هؤلاء مشركون لا تصح صلاتهم ولا إمامتهم، لقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما إذا كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة، فإن كان يعلن بدعته ويتكلم بها ويدعو لها ويناظر عليها لم تصح إمامته أيضا. قال الإمام أحمد لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه، إذا كان داعية إلى هواه. وقال لا تصلي خلف المرجئ إذا كان داعية. ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهذا الذي ذكرته إنما هو في غير الجمعة والعيدين. قال الموفق بن قدامة وأما الجمعة والأعياد فتصلى خلف كل بر وفاجر. قد كان أحمد يشهد جامع المعتزلة وكذلك من كان من العلماء في عصره. فالكلام فيما سبق في غير الجمعة والعيدين. أما إذا لم يكن الفاسق يظهر بدعته، إذا لم يكن الفاسق يظهر بدعته فهل تصح الصلاة خلفه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال إنه لا تصح الصلاة خلفهم إذا كان الفاسق لا يظهر بدعته فهل تصح الصلاة خلفه؟ أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول أنه لا تصح الصلاة خلفه، القول الثاني أنها تصح، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وهكذا أيضا الفاسق من جهة الأعمال، كمن يقع في كبيرة من الكبائر فتصح الصلاة خلفهم. ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها، قال: صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي تكن لك نافلة. صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها فصلي تكن فإن أدركتها معهم فصلي تكن لك نافلة. وظاهر هذا الحديث أنهم لو كانوا يصلون الصلاة في وقتها لكان مأمورا بالصلاة معهم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. خرجه البخاري في صحيح. ولأن هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه، فقد أثر ذلك على ابن عمر الذي هو من أشد الناس تحريا لاتباع السنة، كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف وأمره معروف وسفك الدماء وقد أفضى إلى ربه. كذلك أيضا صلى ابن مسعود ومن معه من الصحابة، صلى وراء الوليد بن عقبة في زمن عثمان رضي الله عنه، مع أن الوليد كان يشرب الخمر. قد جاء في صحيح مسلم عن حذين بن منذر قال: شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين ثم قال: هل أزيدكم؟ وفي بعض الروايات أنه صلى الصبح أربعا وقال: هل أزيدكم؟ فقالوا: ما زلنا في زيادة منذ وليتنا، وما تزيدنا لا زادك الله من الخير. ثم حصبه الناس بحصباء المسجد، وجلده عثمان رضي الله عنه 80 جلدة وعزله عن الولاية. الشاهد أن الصحابة كانوا يصلون خلف هذا مع أنه كان يشرب الخمر، فدل ذلك على أن الصلاة خلف الإمام الفاسق إذا كان فسقه من جهة الأعمال كارتكاب كبيرة، أو كان من جهة الاعتقاد لكن فسقه يعني فسقه أو بدعته مفسقة وليست مكفرة ولم يكن داعية إلى بدعته، فإن الصلاة تصح خلفه. وانتقل بعد ذلك إلى مسألة يذكرها الفقهاء هنا، وهي إمامة العاجز، إمامة العاجز عن شيء من أركان أو أفعال الصلاة، كالعاجز عن الركوع أو السجود أو عن القيام، فهل تصح إمامته بالقادر أو لا تصح؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه لا تصح إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة إلا إمام الحي المرجو زوال علته، يقال لا تصح إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة إلا إمام الحي المرجو زوال علته فتصح، وهذا قوله مشهور مذهب الحنابلة. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة أو شروطها مطلقا، وهذا هو القول الراجح، وذلك لعموم الأدلة الواردة في الإمامة والتي لم تفرق بين العاجز وغيره، ولأن الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا في مسألة إمامة المرأة فإنها وإن صحت صلاتها إلا أنه لا تصح إمامتها للرجل. ولهذا نستطيع أن نضع قاعدة نقول: من صحت صلاته صحت إمامته إلا في مسألة واحدة، ما هي؟ الجواب: إمامة المرأة، فإن المرأة تصح صلاتها لكن لا تصح إمامتها للرجل. وإذا الصواب صحة إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة بالقادر. والسنة إذا صلى الإمام جالسا أن يصلي المأمومون خلفه جلوسا، على خلاف بين العلماء هل ذلك على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون. وأجمعون بالواو تأكيد لضمير الفاعل في قوله صلوا، وهكذا جاءت بلفظ أجمعون في جميع الطرق التي في الصحيحين. أما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عرض له عارض فجلس فإنه يلزم المأمومين أن يتم الصلاة خلفه قياما. إذا عرض الإمام عارض فجلس يتم المأمومون الصلاة خلفه قياما. مثال ذلك إمام يصلي بالجماعة وفي أثناء القيام أصابته علة في بطنه أو ظهره اضطر معه إلى أن يكمل الصلاة جالسا، فإن الجماعة خلفه يتمون الصلاة قياما وليس لهم الجلوس في هذه الحال، لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة بهم جالسا وأتم خلفه قياما، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جالسا وأتم خلفه قياما ولم يجلسوا، ولأن القيام هو الأصل فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه. ننتقل بعد ذلك إلى إمامة المحدث، إمامة المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، إن كان ذلك عن عمد فإن صلاته لا تصح بالإجماع، لكن إن جهل الإمام الحدث كأن يكون على الإمام غسل جنابة وينسى ذلك ويكتفي بالوضوء فصلاة المأمومين خلفه صحيحة، أما صلاة الإمام فباطلة. ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن صابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري. قال موفق القدامى وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فروي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم وجد في ثوبه أثر احتلام فأعاد الصلاة ولم يعد الناس، وعن عثمان رضي الله عنه أنه صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار إذا هو بأثر الجنابة فقال قد كبرت وأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحو ذلك. ولأن الحدث مما يخفى ولا سبيل إلى معرفته من الإمام المأموم فكان معذورا في الاقتداء به. أما إذا علم الإمام أنه محدث في أثناء الصلاة كما لو كبر بالناس ليصلي بها ثم تذكر أن عليه غسل جنابة فإن صلاته تبطل، لأنه قد تبين أنه قد صلى على غير طهارة. ولكن هل تبطل صلاة المأمومين خلفه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال تبطل صلاة المأمومين في هذه الحال وعليهم استئنافها من جديد، لأنه قد تبين أنهم اقتدوا بمن لا تصح صلاته فبطلت صلاتهم، وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة. وقال بعض أهل العلم ما مضى من صلاتهم صحيح فيبنون عليه ويكملون صلاتهم، وعلى القول رواية عن أحمد وهو إليه ذهب الشافعي، وهذا القول هو القول الراجح، وذلك لأن المأمومين معذورون في هذه الحال لجهلهم بحدث إمامهم، وبناء على ذلك فينبغي للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة. وقد جاء في قصة مقتل عمر رضي الله عنه أنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي استخلف عبد الرحمن بن عوف فأتم بهم صلاة الفجر خفيفة. أما إذا صلى الإمام بالناس وعليه نجاسة يجهلها أو كان يعلم بها ثم نسيها حتى فرغ منها فصلاة المأمومين خلفه صحيحة، لأنهم معذورون بجهلهم بالنجاسة التي على إمامهم. وأما الإمام فهل تصح صلاته؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، هو الأقرب والله أعلم أن صلاة الإمام صحيحة ولا يلزم إعادتها لقصة لما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما فخلع الصحابة نعالهم، فلما صرف سألهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني أخبرني أن فيهما قدرا. ولم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بل أتمها وبنى على ما مضى من صلاته، مع أن أول ما مضى من صلاته قد صلاه وفي نعليه القدر، لكن لما لم يكن عالما كان معذورا بذلك، فدل هذا على أن من صلى عليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. أما إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة أو كان ناسيا مثلا فتذكر في أثناء الصلاة، إن أمكنه إزالة النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خلعنا عليه وأتم صلاته. فمثلا لو كان النجاسة مثلا في غترته أو عمامته أو في نحو ذلك فإنه يلقي هذه العمامة والغترة ويكمل صلاته ويكمل صلاته. أما إذا كان لا يمكنه إزالة النجاسة إلا بحرج كأن تكون النجاسة في ثوبه مثلا، فإنه يقطع صلاته ويستخلف من يؤم بالناس الصلاة. وأختم هذه المحاضرة بالحديث عن حكم الصلاة خلف من به سلس البول، من به خلف من به سلس البول، يعني يعبر عن الفقهاء من حدثه دائم كمن به سلس البول ومن تخرج منه الريح باستمرار، أو استؤصلت بعض أمعائه ووضع له مخرج من أسفل البطن ونحو ذلك. فمن حدثه دائم هل تصح إمامته؟ قال بعض الفقهاء إن من حدثه دائم هؤلاء لا تصح إمامتهم إلا بمثلهم، فلا يصح أن يكون من به سلس البول إماما إلا بمثله، أي بمن كان به سلس البول. وهذا القول هو مشهور مذهب الحنابلة. وذهب كثير من الفقهاء إلى أن صاحب سلس البول ومن حدثه دائم عموما تصح إمامته بغيره مطلقة، أي بمن كان مثله وبغيره من هو سليم من هذا المرض. وهذا القول هو القول الصحيح في هذه المسألة، لأن من صحت صلاته صحت إمامته سواء كان بمثله أو بمن كان سليما من هذا المرض. وليس هناك دليل ظاهر يدل على أن إمامة من حدثه دائم لا تصح، ولهذا فالصواب أن إمامة من حدثه دائم أنها صحيحة وأنه لا بأس بها. هذا، وأسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وإلى الملتقى في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.